إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعتان ولا أما يخفى عليك يغيب لهونا بعمر طال حتى ترادفا لهونا بعمر طال حتى ترادفت ذنوب على آثار